سورة التين، يقسم كذلك بمخلوقاته وهنا بالتين وهي شجرة مباركة، وهو التين الذي يأكله الناس، والزيتون كذلك شجرة كذلك مباركة. وتلاحظون التين والزيتون أكثر ما يخرج وين؟ في فلسطين، لأنها أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أسأل الله أن يفرج عن البيت المقدس ويرزقنا صلاة فيه قبل الممات. الذين يعصرون منه الزيت، وهما كناية عن البلاد المقدسة التي اشتهرت بإنبات التين والزيتون اللي هي أرض المقدس. أقسم بالتين لأنه فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص، وقال كثير من أهل الطب أن التين أنفع الفواكه للبدن وأكثرها غذاء، وأما الزيتون فإنه يعصر منه الزيت الذي هو إدام غالب لبعض أهل البلدان ودهنهم، ويدخل في كثير من الأدوية دهنوا به كلوه ودهنوا به اللي هو زيت الزيتون، فيه بركة كثير كبيرة جدا، ولذلك حتى يقول ما فيه كوليسترول ولا فيه مشاكل هذه كلها. وطور سنين هذا قسم آخر، هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو طور سيناء، وهذا البلد الأمين وين؟ مكة، يعني مكة سماه أمينا لأنه آمن، كأنما يقسم الله تعالى بهذه المواضع الثلاثة. إيش أقسم المواضع الثلاثة؟ والتين والزيتون هذا موضع اللي هو فيه فلسطين اللي هو رسالة من موسى هناك، والطور والتين اللي بيت المقدس اللي هو عيسى عليه السلام، والطور موسى، والبلد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. كأنما يقسم الله تعالى بهذه المواضع الثلاثة لأنها مهابط وحي الله على أولي العزم من الرسل، ومنها أضاءت الهداية البشر. إذن التين والزيتون عيسى، والطور موسى، والبلد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلق الله كل ذي روح مكبا على وجهه، مثل الحية مثلا اللي يكون على أربع، إلا الإنسان فقد خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده، وخلقه عالما متكلما مدبرا حكيما، فأمكنه بذلك أن يكون خليفته في الأرض كما أراد الله له، اللي هو أن يقيم شرائع الله تبارك وتعالى في الدنيا، ولذلك لا يقيم شرائع إلا البشر إلا الإنسان. ثم رددناه أسفل سافلين، أي رددناه إلى أرض العمر وهو الهرم والضعف بعد الشباب والقوة، حتى يصير كالصبي فيخرف وينقص عقله، والسافلون هم الضعفاء والزمنة والأطفال، والشيخ الكبير أضعف هؤلاء جميعا. هذا قول. وقيل المعنى أن الإنسان الذي خلقه الله في أحسن حال وصورة يرد شرا من كل دابة، وفي حال أسوأ من كل حال، لأن يرد إلى أسفل الدرجات السافلة في الدرك الأسفل من النار، إما أنه يرد إلى الضعف والهرم والخرف، أو أنه يرد إلى أسفل السافلين في نار جهنم. هذا القولان في هذه الآية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثنى هنا، فلا يردون أسفل سافلين، بل إلى جنة الله الواسعة في عليين، نسأل الله أن نكون والدينا والدين، فلهم أجر غير ممنون، غير ممنون ثواب على طاعاتهم دائم غير منقطع، يعني غير ممنون مو منقطع ما ينقطع أبد. فما يكذبك بعد بالدين، أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم وأنه يردك أسفل سافلين، فما يحملك على أن تكذب بالبعث؟ ليش تكذب البعث؟ ليش تكذب بالجنة والنار والجزاء؟ وقيل قول آخر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء يجعلك يا محمد مكذبا بعد ظهور هذه الدلائل الناطقة؟ فاستيقن مع ما جاءك من الله أنه أحكم الحاكمين، إما المخاطب فيها الناس أو المخاطب في هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله بأحكم الحاكمين قضاء وعدلا؟ ما يظلم أحد سبحانه وتعالى. إذ أحسن خلق الإنسان ثم كب من كفر به في أسفل النار ورفع من آمن به درجات، أليس هذا بحكم لا يظلم فيه أحد، حكم عدل، حكم عدل.